الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الامين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. شرعنا في الحصة الماضية شرح هذا الحديث، والحديث السادس عشر من أحاديث الأربعين نووية. بينا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية يوصي هذا الصحابي ويوصي من بعده أمته بهذه الوصية العظيمة الجليلة، رغم وجازتها فقد اشتملت على خير كثير. لا تغضب، فالغضب هو مفتاح كل شر، وإذا كان لزاما على المسلم أن يعلم أسبابه ونتائجه حتى يعمل جاهدا على الحذر منه، وبالتالي العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا أن النهي عن الغضب معناه والنهي عن نتائجه وعن آثاره، وليس نهي عن ذات الغضب، لأن الغضب أمر جبلي، أمر فطري في الإنسان، قد قرر الفقهاء بأنه لا تكليف إلا بمقدور، فلا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، فعلم منه بأن المراد بالنهي إنما النهي عن نتائجه وعن آثاره كما فسر ذلك بعض أهل العلم، أو المراد بالنهي عن الغضب النهي عن أسبابه والدوافع إليه وبواعثه، لكن قلنا لا مانع أن يكون المراد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن غضب نهي عن أسبابه وعن نتائجه، هذا وارد لغة وشرعا. اللغة العربية حمالة أوجه، وهذا أمر غير ممتنع شرعا، إذن فلا بأس أن نحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على المعنيين، عن أسباب الغضب وعن نتائج الغضب. أيها الأحباب، والناس في الغضب مراتب وأقسام. هناك صف من الناس سريع الغضب، سريع الفيء، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، هذه مرتبة معتدلة. إذا هناك قسم من الناس سريع الغضب سريع الفيء، وهذه مرتبة معتدلة. قسم ثاني من الناس، وصنف ثاني من الناس، هناك أناس بطيء الغضب بطيء الفيء، لا يغضب بسرعة ولكن أيضا لا يرجع بسرعة، بطيء الغضب بطيء الفيء. هناك قسم ثالث وصنف ثالث من الناس بطيء الغضب سريع الفيء، لا يغضب بسرعة ولكنه يرجع بسرعة، هذا من أفضل الناس، هذا من خير مراتب الناس في الغضب. وصنف رابع بطيء الغضب أو عفوا سريع الغضب بطيء الفيء، يغضب بسرعة ولا يرجع بسرعة، هذا من شر مراتب وأقسام الغضب. إذا فالناس في الغضب يصنفون لهذه الأصناف الأربعة ويقسمون إلى هذه الأقسام الأربعة التي ذكرتها على مسامعكم. فخير هذه الأصناف هو من يغضب ببطء ويرجع بسرعة، وشر هذه الأصناف هو من يغضب بسرعة ويرجع ويفيء ببطء. أيها الأحباب، معلموا أن للغضب أسبابا، وحتى إذا نجتنب هذه الأسباب لابد من العلم بها، هي كثيرة أذكر على مسامع حضراتكم بعضا منها، فما أجمله إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين، ذكر لنا جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، قال وهي الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير والمماراة والمضادة والغدر والحرص على فضول الجاه والمال. إذا ذكر لنا هذه الأسباب، أسباب الغضب، ثم قال وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، فلا بد من إزالتها بأضدادها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، إما المزاح أو العجب أو المماراة والمجادلة أو اللمز والهمز أو التعيير أو الحرص على فضول المال والجاه وغير ذلك، كما ذكر الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى. قال وهذه بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا، ولا خلاص من الغضب مع بقائها أو بقاء هذه الأسباب، فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها. كذلك من أسباب الغضب الحسد والحرص، وما من مداخل الشيطان العظيمة، ما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قال ومن أبوابه العظيمة أي من مداخل الشيطان العظيمة الحرص والحسد، الحرص والحسد. فالعبد إذا كان حريصا على الشيء أعماه حرصه وأصمه، وغطى نور البصيرة التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن للحريص كل ما يوصله إلى شهوته ولو كان منكرا أو فاحشا، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. إن هذه جملة من الأسباب التي قد تفضي إلى الغضب. تالف على المسلم أن يعلمها ليحذرها ويتجنبها. فكل ما يدعو إلى الغضب ويقود إلى الغضب فالمسلم مطالب شرعا بأن يحذره بأن يقي نفسه منه، والوقاية خير من العلاج كما يقال. قد يسأل سائل ويقول قائل: هل من علاج للغضب لهذا الداء العضال الذي لا يدع واحدا؟ نعم، فما من داء إلا وله دواء، سواء كان هذا الداء حسي أو قلبي. أذكر على مسامعكم بعض الأسباب المعينة على تجاوز الغضب أو الوقاية من الغضب في ضوء ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن العلاج الاستعاذة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الغضب من الشيطان. فعلى المسلم إذا أصيب بذلك أن يستعيذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال ربنا جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وجاء في الصحيحين عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن اثنان تشاجر أحدهما يسب الآخر قد غضب احمر وجهه تبخت أوداجه واحمرت عينه وجعل يسب، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شقال قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لذاك الرجل: أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني لست بمجنون. وحديث رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة من أعظم أسباب العلاج، علاج الغضب إذا وقع فيه المسلم. كذلك من العلاج السكوت، إذا غضب المسلم يجاهد نفسه على الصمت، أن لا يتكلم. هذه مسألة لا بد أن نتنبه لها، لأن الإنسان في لحظة غضب ممكن يقول كلام يسخط الله عليه، يقول كلام تاع كفر، يسب الله أو يسب الدين ولا يتوب فيندم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا واقع نشاهده، إنسان في غضب ممكن يقول كلام كبير، كلام خطير، يسب الدين، يسب الله، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب الملة. هذا نلاحظه، هذا كفر والعياذ بالله، كفر قولي والعياذ بالله، إن لم يتب منه فعاقبته وخيمة. إذا فقد يقول الإنسان في غضب كلمة يندم عليها، ممكن يقول كلمة تكون سبب في هدم ما بناه، كلمة يحل بها عراء الزوجية، كلمة يشتت شمله ويفرق زوجه وولده. كلمة طلاق لا رجعة فيه، في لحظة غضب يطلق زوجته طلاقا بائنا فيندم. ولذلك حذرنا شرعنا من الكلام عند الغضب، أمر النبي عليه السلام بالصمت عند الغضب. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. كل حاجة راهي مبينة في شرعنا، ما فرضنا في كتاب المسلم، كلها موجود في شرعنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. والحديث أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وأشار إليه بالحسن، اسكت إذا غضبت اسكت، ما تزايش في الحديث وإلا سوف تقول كلمة تندم عليه. كذلك من العلاج تغيير الهيئة، إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضطجع، إذا كان داخل يخرج، ما يبقاش في الحالة اللي هو عليها، يغير الهيئة. وهذا كله أرشدنا إليه نبينا الكريم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا كان أحدكم غضبان ماذا يفعل؟ إذا كان قائم يجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. روى الإمام أحمد وغيره، قال ابن حجر الهيثمي روى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. خطاب الإمام الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه معالم السلل شرح أبي داود شرح لنا وبين لنا العلة من ذلك. قال فالقائم متهيئ للحركة والبطش، يسكي يكون قائم سهل عليه أنه يتحرك، سهل عليه أن يبطش. قال فالقائم متهيئ للحركة والبطش، والقاعد دونه يعني بالحركة والبطش، والمضطجع ممنوع منهما لا يستطيع أن يتحرك، وبالتالي لا يستطيع أن يبطش. ثم قال رحمه الله تعالى فيشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقعود أو الاضطجاع حتى لا يبدر منه حال قيام أو قعوده بادرة يندم عليها، لأنك يكون قائم ممكن يفعل، ودونه في ذلك الجلوس والاضطجاع يمنعه من أن يفعل فعلا يندم عليه. كذا علق الإمام الخطاب رحمه الله تعالى على نهي صلى الله عليه وسلم عن القيام، إذا كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه غضب إلا فليضطجع. المهم أن يغير الهيئة التي هو عليها. إذن هذه كلها من وسائل العلاج من هذا الداء وداء الغضب. كذلك من الوسائل كظم الغيظ، إذا في إنسان كي يغضب يستشعر ما أعده الله تعالى للكاظمين الغيظ من كرامة. الله سبحانه وتعالى قد مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال سبحانه وإذا ما غاضبهم يغفرون. يستشعر العبد هذا المعنى والكرامة التي أعدها الله تعالى للكاظمين الغيظ. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كرم غيظا وهو قادر على أن يفيده دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. يستشعر كل ذلك، من كرم غيظا وهو قادر على أن يفيده دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. كذلك من العلاج الدعاء، يدعو الإنسان ربه كي يجنبه الغضب. الدعاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه كان يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة حق في الغضب والرضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل ويدعوه بأن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. مسألة أخيرة ونختم هذا الكلام، هنا ننبه إخواننا بأن الغضب ليس مذموما على إطلاقه، الغضب ليس مذموما على إطلاقه، بل هناك نوع محمود وهناك نوع مذموم، وهو الذي جاءت به هذه النصوص تنهى عنه. فالنوع المذموم والغضب المذموم يعني هو ما كان فيه انتصال للنفس، إنسان ينتصر لنفسه، لا ينتصر لدين الله عز وجل، ولا ينتصر لحرمات الله وهي تنتهك، ولكن انتصاره لنفسه أو للباطل، هذا الغضب هو المذموم. أما إذا كان هذا الغضب لله، إذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهك فغاضب، هذا غضب محمود، هذا غضب محمود. الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويسركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويقول وجاء في قال الله سبحانه وتعالى في حق موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبانا آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. هذا غضب محمود، الغضب لأجل الله، الغضب عندما يرى المسلم حرمات الله وهي تنتهك. وهكذا كان رسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا غضب عرف ذلك بوجهه، كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فهذا هو الغضب المحمود، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذاب خدرها، كان أشد حياء من عذاب خدرها، فإذا الأشد يكرهه عرفناه في وجهه، فإذا الأشد يكرهه عرفناه في وجهه. وجاء في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات من محارم الله فينتقم لله. إذن فالنبي عليه السلام كان يغضب، ولكن غضبه كان لله، كان لله. إذن هذا هو الغضب المحمود، وبذلك ننهي الحديث في هذه الكلمة، وهذا ما تيسر قوله في هذه الكلمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يمتثلون مثل هذه الوصايا ويجسدونها في واقع في حياتهم واقعا عمليا. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الغضب أسبابه ونتائجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.